وخلق النار وخلق لها أهل، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فقد أقام الحجة على العباد، فمن اتبع هدى الله سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكر الله خسر الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ليست العداوة من كفار قريش لك خاصة يا محمد، بل كل الأنبياء قبلك حصل لهم مثل ذلك، كذبهم قومهم وتسلطوا عليهم وآذوهم، وتسلط عليهم أقرباؤهم ومنهم من عشيرتهم ومن بني عمهم ومن عمومتهم، تسلطوا عليهم. فكذلك أنت يا محمد اصبر كما صبر أولئك، ولا تضجر ولا تظن هذا خاص بك، فتسل بمن حصل لهم التكذيب من الأنبياء قبلك. وكذلك مثل هذا الجعل، جعلنا لكل نبي عدوا. والعدو نوعان: عدو شياطين الإنس والجن، والشيطان يطلق على المتمرد من بني جنسه، فبني آدم فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، فشياطين بني آدم من تمردوا وخرجوا عن المألوف إلى بني من بني جنسهم، يكون الاثنان بنو عم، أحدهما صادق مخلص والآخر شيطان متمرد. وحتى الحيوانات يقال عنها هذه شيطانة، كما قال عمر رضي الله عنه لما ركب البرذون حينما أراد أن يدخل دمشق، وركب البرذون استنكر نفسه ونزل رضي الله عنه، وقال: ما ركبتموني على حيوان، إنما ركبتموني على شيطان. ما يريده؟ يريد الحمار أو البعير أو الفرس. برذون مركب المتكبرين والكبراء، وهم أرادوا أن يدخل على أهل دمشق في حالة يعني ينتبهون لها ويهتمون لها، لأنهم يحفلون ويهتمون بمركوبه، فأركبوه برذونا فنزل رضي الله عنه وقال: ما هذا حيوان، وإنما هذا شيطان، لأنه أنكر نفسه. فالمتمرد من أي نوع عن بني جنسه يقال له شيطان. عدو شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس شياطين من الإنس، شياطين الجن من الجن، يوحي بعضهم إلى بعض، يجتمع الشيطانان فيسمع بعضهم من بعض، يستفيد بعضهم من بعض في إضلال الناس، يأخذ شيطان الإنس من شيطان الجن، ويأخذ شيطان الجن من شيطان الإنس، فيضل الناس الجن والإنس، كل يتسلط على بني جنسه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول له مثلا: أنا حاولت مع شخص أريد أن أضله بكذا ما استطعت، لكن أتيته من هذه الناحية، من ناحية ثانية فقدرته، فأنت انتبه لصاحبك، لا تأتيه تعاكسه، وإنما أتيه من حيث يهوى. فالشيطان اللعين يأتي إلى ابن آدم من حيث يهوى ويميل. واحد يميل ويهوى ويحب جمع المال، يوجهه إلى جمع المال من حلال وحرام فيتوجه ويقبل ويشتغل بالحرام ويأكل الربا لأنه يحب جمع المال. آخر يحب الدعاء والسكون والنوم يثقل عن الصلاة وينيمه عن الصلاة، آخر يحب المجون والسفه فيوجهه إلى الخمر والزنا والسفه، آخر يميل إلى الصلاة ويحب الصلاة ولا يتساهل فيها ويأتي إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان ونحو ذلك، يأتيه فيخرجه من هذا الطريق يجعله يسابق الإمام. كثيرا من الإخوة هداهم الله تجده يدخل يأتي إلى المسجد قبل الأذان، ولن يخرج من المسجد إلا بعد الصلاة بساعة، ليس مستعجل ولا يريد وليس وراءه عمل، فتجده مع الإمام يسابقه، فيقال في حقه لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يأتي إلى الحريص على الصلاة ما يستطيع أن يقول له لا تصلي، الصلاة ما فيها فائدة، ما يستطيع، يعرف أنه لا يطيعه، لكن يدفعه من باب الحرص مسابقة الإمام فتفسد عليه صلاته، أو من باب الحرص على الصلاة ينقم على الآخرين ويزدريهم ويحتقرهم بأنهم فسقة وأنهم كفار وأنهم كذا وكذا، لأجل أن يخرج عن الاعتدال، لأن الشيطان اللعين يضيره ويسيء إليها الاعتدال، وإنما يريد من المرء الخروج إما بالتقصير أو بالزيادة، كلاهما مذموم، الزيادة غلو والتقصير جفا، فالشيطان إن رأى من ابن آدم حرص دفعه إلى الغلو، وإن رأى من ابن آدم تقصير دفعه إلى الجفا، كما تسلط على اليهود والنصارى في عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. عيسى بن مريم كلمة الله وروحه، عبده ورسوله، أوحى إليه فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اليهود عليهم لعنة الله قالوا عيسى بن مريم ابن بغي ابن زنا، ما له أب معروف، ليس له أب ولا أب، وليس أبوه الله جل وعلا تعالى وتقدس، وإنما هو عبد من عباد الله خلقه الله جل وعلا بدون أب، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر بني آدم من أم وأب، كمال قدرة الله جل وعلا. اليهود عليهم لعنة الله قالوا عيسى ابن بغي ابن زنا، النصارى عليهم لعنة الله قالوا عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون، النصارى غلوا فيه واليهود جفوا، والمسلمون يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فالمسلمون وسط، والدين الإسلامي وسط، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، لا جفا ولا أغلال ولا تقصير ولا تفريط. فاللعين إبليس أضل اليهود، ألقى في أنفسهم شبهة بأن عيسى كذا، وأضل النصارى ألقى في نفوسهم شبهة بأن عيسى كذا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حماهم الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم، بين أمره واضحا جليا كالشمس في رابعة النهار، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد لا يعبد رد على النصارى، ورسول لا يكذب رد على اليهود عليهم لعنة الله. والشيطان اللعين حريص على إضلال بني آدم مع أحد الطرفين، هو الرابح إذا أخرج المرء من الطرف الأدنى أو الطرف الأقصى كل واحد عنده ما يختلف، المهم أن لا يكون وسط، أن لا يكون معتدل، يقول عيسى كذا كذا ما يخالف، المهم أن يخرج عن الاعتدال، يقول عيسى هو ابن الله هو ابن الله ينبسط الشيطان ويفرح ويسر بهذا، لأن هذا خروج عن الصواب والحق. وكذلك الأفعال العبادات، الشيطان يحاول إخراج بني آدم عن المألوف في العبادة، فإن لم يستطع بالتقصير دفعه إلى الزيادة والغلو. يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي شياطين الإنس لشياطين الجن، ويوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورا، يقول له ائته من هذا الطريق، هذا الطريق إذا أتيته منه يقبل منك، لكن تأتي تصادمه ما يقبل منك، ائته من طريق يهواه واخرجه عن الصواب. زخرف القول غرورا، ما يقول هذا في هلاكك أو هذا إذا فعلته فيه النار وفي كذا، لا، يقول هذه أخلاق وهذه مرونة وهذه سماحة وهذه كذا وهذه كذا، فيخرجه مثل ما يقولون عن الخمر، ما يقولون خبيث أم الخبائث يهلك البدن والروح والجسم، يقول هذا مشروب روحي، مشروب روحي يشوقون الناس إليه وهي أم الخبائث كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون عن الفوائد الربوية هذه عمولة، هذه مقابل أتعاب، هذه كذا هذه كذا، حتى يندرج الناس في الربا ويقبلوه، والمرابي محارب لله ورسوله والعياذ بالله، هالك في الدنيا والآخرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدقة تربو عند الله جل وعلا لصاحبها، والربا يهلك ويهلك صاحبه والعياذ بالله. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فيه أن كل شيء مشيئة الله جل وعلا، ما يوجد في الكون شيء إلا وقد شاءه الله جل وعلا، لكن فيه ما هو شاءه وأحبه، شاء إيمان المؤمن وأحبه جل وعلا له، وشاء إيمان الكافر وشاء كفر الكافر ولم يحبه منه، وما يحبه الله جل وعلا قد يحصل وقد لا يحصل، وما شاءه الله جل وعلا لا بد أن يحصل، فما في الكون شيء إلا وقد شاءه الله جل وعلا، لكن شاءه وأحبه أو شاءه وأبغضه، وهو الحكيم العليم جل وعلا. ولا يقال إن الله جل وعلا ظلم عباده، لا، لأن الله جل وعلا أقام الحجة على العباد، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والإدراك وأرسل من يدعو الناس إلى الخير، فمن استجاب فبفضل الله جل وعلا ورحمته، ومن أبى فباختياره وميله، وهو لا يخرج عما أراده الله جل وعلا، لأن الله يعلم أن هذا يدعى فيستجيب وهذا يدعى فلا يستجيب، يعلم ذلك قبل أن يوجد العبد، يعلم سبحانه وتعالى ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم، لا يحزنك شأنهم، لا تضق صدرا بهم، أمرهم إلى الله، أنت بلغت ما عليك، أديت الرسالة وبلغت ووضحت وأقمت الحجة، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فذرهم وما يقترفون، فذرهم وما يفترون، يعني ذرهم وافتراءهم عليك وعلى الله جل وعلا، لا تبالي بهم. وكل من افترى شيئا ما ففريته تعود إلى نفسه، هو لا يضر الله شيئا ولا يضر محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يضر الصحابة رضي الله عنهم شيئا. فمن افترى على الصحابة فقد ضر نفسه، أهلك نفسه هو، وإلا فهم رضي الله عنهم، ما بعد رضا الله جل وعلا عنهم شيء. فهم خير القرون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، هو أفضل بني آدم وأفضل عامة الناس صحابته رضي الله عنهم، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، وخلافتهم حق ومشروعة، ورضي الله جل وعلا عنهم ورضيت عنهم الأمة المعتدلة، وما سخط عنهم إلا أناس منحرفون عن الصواب ضلوا الصراط المستقيم وضللهم على أنفسهم والعياذ بالله. فالافتراء يحصل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، افترى كثير من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر وهو بعيد كل البعد عن السحر، قالوا شاعر وهو بعيد كل البعد عن الشعر، قالوا مجنون، قالوا مفتري، قالوا معلم، قالوا كذا قالوا كذا، وتركوا الصواب الذي هو العلم الذي يأتيه من الله جل وعلا من السماء. فذرهم لا تهتم لهم ولا تكترث بهم. وما يفترون، فعقوبة افترائهم تعود إليهم بالسوء. ثم قال جل وعلا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى، أصغى، يصغي بمعنى اهتم وانتبه ومال إليه، تميل إليه، يعني هذا الزخرف من القول والغرور من القول تميل إليه قلوب الناس الخلو من الإيمان، وأما المؤمن فلا يهتم له ولا يكترث به ولا يقبله، كما جاء في الحديث أن الفتن تعرض على القلوب، فقلب يمجها ولا يقبلها أبدا لأنه قلب صافي مؤمن، وقلب مغشوش يقبل شيء منها ويرد بعضها، وقلب يرد يقبلها كلها ويشرئبها ويسر بها. وهكذا ولتصغى إليه أفئدة من؟ الأفئدة قلوب، قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تميل إليه وتصغى إليه وتصغي إليه وتستمع له قلوب أناس لا يؤمنون بالآخرة. وليرضوه، يرضوا هذا الزخرف، يغتروا به، يقول هذا هو الحق وهذا هو الصواب. وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني يميلوا إليه ويعملوا به، يعملوا بهذا الزخرف وهذا الغرور من القول الذي أوحاه الشيطان إلى أوليائه ليتسلطوا به على عباد الله. اقرأ. يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يحزنك ذلك. كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة بن نوفل لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء تأثر أول الأمر لا يدري ما هو، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها فأنسته، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إن فيك وفيك وفيك، وذكرت محاسنه صلى الله عليه وسلم، فأنت ومثلك ما يخزيه الله، هذا خير. وذهبت به إلى ابن لعمها ورقة بن نوفل، لأن عنده علم وهو اعتنق الدين، ما فيه دين صحيح إلا بقية من بقي على دين إبراهيم وبقية ممن كان على النصرانية، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتب ويعرف عنده ثقافة، فقص عليه ما قص وما رأى، قال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني أكون جذعا إذ يخرج فقومك فأنصرك نصرا مؤزرا. شايب وكبير ما يستطيع يتحرك، يقول يا ليتني أكون جذعا نشيط حينما يخرجك قومك أكون معك. فقال أو مخرجيهم، يعني استغرب عليه الصلاة والسلام، كفار قريش وكلهم يسمونه إلا الصادق الأمين، وإذا جاء القول أو الخبر أو عن شيء عن محمد 100% صادق. له منزلة عالية عند كفار قريش الصادق الأمين والمعظم والمحبوب. يقول أو مخرجيهم؟ قال نعم. يقول ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج، لابد يخرج، لابد يخرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به عن الله، سنة الله في خلقه أن يسلط بعض الناس عليه لحكمة يريدها الله جل وعلا، يتميز الصادق المخلص من المفتري الكذاب، ويثيب الله جل وعلا من أطاعه ويعاقب من عصاه وعصى رسوله. نعم. ورقة. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعاد الرسل إلا الشياطين من هؤلاء، وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم. قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله شياطين الإنس والجن قال من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قال قتادة وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن، فقال أو إن من الإنس شياطين. الإنس شياطين. نعم. فقال أو إن من الإنس شياطين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقال ابن جرير عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا يا رسول الله. قال قم فاركع ركعتين. قال ثم جئت فجلست إليه، فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الإنس من شياطين الجن والإنس؟ قال قلت لا يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم، هم شر من شياطين الجن. طريق أخرى للحديث. روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن والإنس؟ قال: يا رسول الله، وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه طرق لهذا الحديث، ومجموعها يفيد قوته وصحته، والله أعلم. وعن عكرمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال: للإنس شياطين وللجن شياطين، فيلقى شياطين الإنس شياطين الجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السدي عن عكرمة: أما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس، وشياطين الجن التي تضل الجن، فيلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إني أضلت صاحبي بكذا وكذا، فأضل أنت صاحبك بكذا وكذا، فيعلم بعضهم بعضا. وقد روي نحو هذا الحديث ونحو هذا عن ابن عباس، فقال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم. قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن، فيقول هذا لهذا: أضلله بكذا، فهو قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال: صدق. قال الله تعالى: الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته، أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء، فذرهم، أي فدعهم، وما يفترون، أي يكذبون، أي دع ذاهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى ولتصغى إليه، أي ولتميل إليه. قال ابن عباس: أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي: قلوب الكافرين. وليرضوه، أن يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: فإنكم ما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله وليقترفوا ما هم مقترفون. قال ابن عباس: وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال السدي وابن زيد: وليعلموا ما هم عاملون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.